عزيزة يا زهرة هل أبو ما دام موجود؟ عزيزة يا زهرة هل أبو ما دام موجود؟ أعزك إذا غاب يا الحزن لك ميعود. عزيزة يا زهرة هل أبو ما دام موجود؟ يفصح الصمت عن الحق وانت كمام، يفصح الصمت عن الحق وانت كمام، يفضح الباطل مهما جال او تحكم، حين تعلو العتمة في الليالي المظلمة، حين تخبو انجمة، حين تعلو العتمة في الليالي المظلمة، حين تخبو انجمة، حينها ينبلج الحق سنا كمعلم، مثل نور الفجر بالصدق إذا تبسم، مثل نور الفجر بالصدق إذا تبسم، تتهاوى الظلمة والأيادي الآثمة للطغاة المجرمة، تتهادى الظلمة والأيادي الآثمة للطغاة المجرمة. يلوح مثل شمس تعشي كل عين بالهدى، كفاطم إذا ما ألجمت بقول للعدا، كفاطم إذا ما ألجمت بقول للعدا. إن تزعمون إني بنت النبي أحمد، عن فدك وحقي في الأرث كيف أبعد؟ عن فدك وحقي في الأرث كيف أبعد؟ فذا كتاب ربي شاهد شهيد بيننا، مصرحا بحقي محكما مبينا بينا، مصرحا بحقي محكما مبينا بينا. إن تغصبون حقي ففي الكتاب مرصد، أو تنكرون فضلي فلتنكروا محمد، مقامي وفضلي في كتاب الله موجود. عزيزة يا زهرة هل أبو ما دام موجود؟ عزيزة يا زهرة هل أبو ما دام موجود؟ مقامي وفضلي في كتاب الله موجود. عزيزة يا زهرة هل أبو ما دام موجود؟ وقفت فاطم والناس بها أحاطت، وقفت فاطم والناس بها أحاطت، ورقاب القوم نحو صوتها اشرأبت، اعلموا يا مسلمين إنني بنت الأمين، بنت خير المرسلين، اعلموا يا مسلمين إنني بنت الأمين، بنت خير المرسلين، فاطم بنت رسول الله والمؤيد، وحبيب الله من دونكم محمد، وحبيب الله من دونكم محمد، جاء بالذكر المبين تقرؤون كل حين، إنه الحق المبين، جاء بالذكر المبين تقرؤون كل حين، إنه الحق المبين. أطلبكم بحقي فاسمعوا نداء في الكتاب، كحظ الأنثيين واضح مبين في الخطاب، كحظ الأنثيين واضح مبين في الخطاب. ثم رنت بعين بدمعها البديد، إذ نظرت عليا يرفل في القيود، إذ نظرت عليا يرفل في القيود، نادتهم بصوت ملؤه أنين بالشجون، خلوا عن ابن عمي تعرفون حقا من يكون، خلوا عن ابن عمي تعرفون حقا من يكون. كيف يقعد قسرا من دون أي ناصر؟ كيف يجر صبرا بين الملا وحاسر؟ تعرفون حدار سيف بالشدات مشهور. عزيزة يا زهراء هل أبو ما دام موجود؟ عزيزة يا زهراء هل أبو ما دام موجود؟ تعرفون حدار سيف بالشدات مشهور. عزيزة يا زهراء هل أبو ما دام موجود؟ انعد العاذل بالقول وان تبجح، انعد العاذل بالقول وان تبجح. ان بدا عن حقده يلمح او يصرح، اننا قوم سلام لا نبالي باللئام، نهجنا نهج الامام. اننا قوم سلام لا نبالي باللئام، نهجنا نهج الامام. ان رمانا قولهم بالرفض والمهازل، ان في مبدئنا الشتم من الرذائل، ان في مبدئنا الشتم من الرذائل. لا نجاري للشئام، قولنا خير الكلام وبه مسك الختام. لا نجاري للشئام، قولنا خير الكلام وبه مسك الختام. نحن بنهج درب خطه علي واضحا، فكل من مشاه واقتفى خطاه راجحا، فكل من مشاه واقتفى خطاه راجحا. نحن نمد جسرا بمنهج التآخي، فإن رفضتموه نمضي بلا تراخي، فإن رفضتموه نمضي بلا تراخي. دع الكلاب تنبح والرجال تمضي للعلا، دع الكلاب تنبح والرجال تمضي للعلا. فنهجنا قويم والهدى منار للملا، فليس للسفيه بنهجنا جواب، فالصمت عنه أجدى لا ينفع الخطاب. أبد ما نبالي لا وحق ربنا المعبود. عزيزة يا زهراء هل أبو ما دام موجود؟ عزيزة يا زهراء هل أبو ما دام موجود؟ أعزك إذا غاب يا الحزينة ليش ميعود. عزيزة يا